صلي وسلم على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله صلاة دائمة بدوام ملك الله Sluku sluku pato pato ilailo siroma menyang solo leolehi payung muto majentit lolo lupa wong mati Yen opa mateni bocah Yen urep kule aduwe Allahumma salli wa sallim ala